الخيرات وسبب شعائر صلاة الجمعة اليوم ننقلها لكم من بيت جديد من بيوت الله أقيم يذكر فيه اسمه ويسبح بحمده وفضله. أقامه في حي الشيخ محمد صديق المنشاوي قارئ القرآن الكريم بالإضاءة والتلفزيون، وسماه باسمه والد سيادته، فأصبح يحمل اسم مسجد صديق المنشاوي. سيداتي وسادتي، من مسجد صديق المنشاوي الجديد ننقل لكم اليوم شعائر صلاة الجمعة ونقتنيها بالقرآن الكريم. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما وتوصل من أول بيت الحكيم. Oh, no.

جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر ربهم برحمة منه ورضوان. Oh,

ونقلناها لكم من مسلم صديق النشاوي لحدائق القبة.